بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولوالدينا ومشايخنا والحاضرين. قال العلامة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى: المسألة 68: دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم نؤمن بما أنزل علينا مع تركهم إياه. 69: الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. 70: نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفات. 71: تركهم الواجب ورعا. 72: تعبدهم بترك الطيبات من الرزق. 73: تعبدهم بترك زينة الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فأسأل الله جل وعلا أن يجعلني وإياكم ممن إذا أعطي شكر، وإذا ابتلي صبر، وإذا أذنب استغفر، كما نسأله أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يقينا الفتن ما ظهر منها وما بطن، وأن يلزمنا كلمة التقوى والسنة على هدي من الله جل وعلا وبينه. المسألة 67 من المسائل التي خالف فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم أهل الجاهلية من اليهود والنصارى والمشركين، هي دعواهم العمل بما عندهم من الحق، كقولهم نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق مصدقا لما معهم مع تركهم إياه. وهذه الخصلة والشعبة من شعب الجاهلية ظاهرة بينة في كل من رد الحق، فذكر هذه المسألة مناسب لما قبلها من المسائل، لما بين رد الحق مع اتباع غيره من الاتصال الوثيق. فالغالب على المنتسبين للأديان والملل والنحل أنهم إذا ردوا شيئا قالوا إن الحق خلافه، وإذا عملوا بشيء قالوا إن هذا هو الحق، وذلك تارة يكون من قبيل الشبهة عندهم، وتارة يكون من قبيل معرفة الحق ثم ينكرونه ويحرفونه. وقول الله جل وعلا نؤمن بما أنزل علينا فيه رد للدلائل والبينات التي جاء بها محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام. فالنبي صلى الله عليه وسلم جاء على فترة من الرسل، وجاء مصدقا لرسالة الرسل من قبله، فالرسل جميعا جاءوا بشيء واحد ودين واحد، وهو الإسلام لله جل وعلا وطاعة الرسول، ولكن شرائعهم شتى في العبادات وفي المعاملات، الشرائع شتى تختلف باختلاف الرسول وما أنزل عليه في كتابه، لكن الدين الذي هو حق الله جل وعلا من الإخلاص له وعبادته وحده لا شريك له، والبراءة من الكفر بأنواعه ومن الشرك بأنواعه، وإنزال الحاجة في الله جل جلاله، وطاعة الرسول الذي جاء بهذه الرسالة، هذا هو الإسلام العام الذي جاءت به الرسل جميعا، وهو الذي عرفه بعض أهل العلم بأن الإسلام هو الاستسلام لله بالتوحيد، والانقياد له بالطاعة، والبراءة من الشرك وأهله، وهذا هو الذي اجتمعت عليه الرسل جميعا. فدين الله جل وعلا واحد، كما قال سبحانه إن الدين عند الله الإسلام، وكل رسول جاء بهذا الإسلام الواحد الذي لا اختلاف فيه من جهة حق الله جل وعلا في توحيده وما يجب له سبحانه وتعالى في عبادته وحده دون ما سواه، والبراءة والبعد عن الشرك والكفر، وكلهم كانوا على ذلك. ولهذا قال جل وعلا: ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. وقال أيضا جل وعلا: ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان من المشركين. إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا، يعني الذين آمنوا من جميع أتباع الأنبياء آمنوا برسولهم، هم على ملة إبراهيم الخليل عليه السلام. لكن الذين حرفوا دين الله جل وعلا أتوا بما لم يأذن به الله جل جلاله، وهذا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: الأنبياء إخوة لعلات، الدين واحد والشرائع شتى. إذا كان كذلك كان واجبا أن يكون التوحيد وحق الله جل وعلا وطاعة الرسول هذا من الدين الظاهر المتواتر الذي يلزم الجميع أن يقبل به. وإذا قامت الحجة والدليل على صدق محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام وعلى أن ما جاء به من عند الله وعلى أن القرآن حق، فإنه يجب على الجميع، جميع أهل الملل والنحل والديانات، أن يتبعوا هذا الرسول عليه الصلاة والسلام. فلما جاءهم النبي صلى الله عليه وسلم جاء المشركين وجاء أهل الكتاب بأدلة ظاهرة بينة على أنه رسول ومرسل من عند الله جل جلاله، لم يؤمنوا به مع ظهور الحق وبيانه، وقالوا نؤمن بما أنزل علينا ويكفرون بما وراءه وهو الحق. فهم قد ردوا الحق وكفروا به وآمنوا كما يزعمون بما أنزل عليه، وفي الحقيقة فإن الذي أنزل عليهم لم يفهموه، ولو فهموا ما أنزل عليهم لوجدوا فيه اتباع النبي الأمي الذي يجدونه مكتوبا عندهم في التوراة والإنجيل. وهذا ظاهر بين في اليهود والنصارى، كذلك ظاهر بين في المشركين أهل الأوثان من العرب الذين بعث النبي صلى الله عليه وسلم إليهم. فإذا كان كذلك فإن هذه الخصلة ظاهرة في ردهم التوحيد وفي إبطالهم صحة رسالة النبي صلى الله عليه وسلم وفي تكذيبهم بالقرآن وبأن ما فيه حق وفي تكذيبهم ببعض ما أمر الله جل وعلا به من الإيمان. فهم إذا جاءهم بما لا يهوون كذبوا، كما قال جل وعلا: أفكلما جاءكم رسول بما لا تهوى أنفسكم فريقا كذبتم بما لا تهوى أنفسكم استكبرتم ففريقا كذبتم وفريقا تقتلون. ولا شك أنه في أمور العبادات أيضا هذا ظاهر من أحوالهم، فإنهم يتعبدون سواء في الصلاة أو في الحج والطواف أو في الأخلاق أو نحو ذلك، يتعبدون بأشياء لم ينزل الله بها جل وعلا سلطانا، ويردون ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم وهو الأفضل هديا والأكمل هديا عليه الصلاة والسلام. هذا ظاهر في أمور العبادة من جهة الصلاة ومن جهة الحج والعمرة ونحو ذلك فيما هو بين من أعماله. كذلك في تحليل الحرام، في تحليل الحلال وتحريم الحرام، تجد أنهم يخالفون ما أنزل الله جل وعلا. فهؤلاء المشركون يتقربون إلى الله جل وعلا بعبادة التصفيق وهم يدعون الله أو يطوفون، ويتقربون إلى الله جل وعلا بأكل لحم الميتة ويزعمون أنها أفضل وأطيب، ويتقربون بالطواف عرات، وكذلك بترك بعض مناسك الحج، وكذلك بالاستقسام بالأزلام، وأشياء من ذلك كثيرة. وأهل الكتاب عندهم من المخالفات في هذا الأمر الشيء الكثير، مع أنهم لم يطبقوا ولم يعملوا ما جاءهم في كتابهم على الحقيقة، كما كان في قصة الرجم، في قصة عبد الله بن سلام مع الحبر اليهودي، حيث وضع إصبعه على كلمة الرجم أو على آية الرجم فقال: مره فليرفعها فلما رفعها وجدوا ذلك. وهذا ظاهر في حال هذه الطوائف أو أتباع هذه الملل. كذلك في عهد النبي صلى الله عليه وسلم شابههم المنافقون في ذلك، فهم لا يؤمنون إلا ظاهرا، ولكنهم في الحقيقة يميلون بل يتبعون المشركين وأهل الكتاب. هذه الخصلة جماعها أن هؤلاء يردون الحق الظاهر البين ويقولون نؤمن بما أنزل علينا ولو كان هذا الذي عندهم عند التحقيق باطل، فيردون الحق مع علمهم به أو يردون الحق لعدم رغبتهم فيه. وهذه الشعبة من شعب وخصال أهل الجاهلية، يشترك فيها كل الفئات المختلفة التي خالفت الكتاب والسنة وهدي سلف الأمة في المسائل المتنازع فيها، خاصة في مسائل الاعتقاد والتوحيد وفي أصل الاتباع. فإذا نظرنا مثلا في باب العقيدة وجدنا أن طوائف التي جعلت العقل دليلا مقدما على دليل النص من الكتاب والسنة جعلوا ما أصلوه من الأدلة العقلية هو الحق، وما خالفه من الأدلة السمعية مؤول به أو مردود. لهذا نرى الجهمية الغلاة اتباع جهم بن صفوان أول ما نشأوا لم يؤمنوا إلا بما دل عليه الدليل العقلي، لهذا نفوا الصفات والأسماء ونفوا الغيبيات، ولم يؤمنوا إلا بما اقتضاه الدليل العقلي الذي يقولون كما يزعمون إنه قاطع. وورثهم على ذلك مع خفة يسيرة المعتزلة، ثم ورث المعتزلة على ذلك مع خفة يسيرة الكلابية والأشاعرة والماتريدية ونحوهم، في صنف ينظرون إلى الحق ولكنهم يجعلون دليلا آخر هو الدليل العقلي مقدما على الدليل السمعي، حتى قال بعضهم إن العقل قاطع والنقل ظني ولا يقدم ظني على قاطع. وهذا يؤسس لك معنى الحق الذي عندهم ويشاركون أهل الجاهلية فيه. فهنا قال الشيخ رحمه الله دعواهم العمل بما عندهم من الحق، فهم الحقيقة يدعون ذلك لكن ليس الأمر على ما يريدون. وكل من خالف في أبواب التوحيد والاعتقاد يشابه أهل الجاهلية في أنه يرد الحق ويقولون نؤمن بما أنزل علينا، نؤمن بما أنزل علينا، يعني نؤمن بما أصله مشايخنا وما أصله كبراؤنا وما أصله أئمتنا في أبواب الاعتقاد والتوحيد. طيب، قبل أن يخرج هؤلاء المقدمون عندكم، ما الذي كان الأمر عليه؟ لم تكن هذه الأمور أصلا، وإنما كان الأمر على التسليم في أمور الغيب جميعا، كما وصف الله جل وعلا خاصة عباده المؤمنين بقوله في أول آية من القرآن الذين يؤمنون بالغيب. فأول صفة جاءت في هؤلاء أنهم يؤمنون بالغيب. فإذا كانوا لا يؤمنون بالغيب إلا على وفق الأقيسة في الدنيا فقد ردوا بعض الحق. وهذا أيضا ظاهر في من تعاطى في مسائل التعبد ممن خالف الهدي النبوي في الاتباع فيها، وغلى في مسائل التعبد وابتدع بدعا لا أصل لها بل هي مردودة بمقياس الكتاب والسنة. فإذا نهي عن ذلك قالوا نؤمن بما أنزل علينا، يعني نؤمن بما عندنا من الدليل والحجة، وأما أنتم فلا نأبه بما تقولون. هذا الناظر في جميع الطرق الصوفية يجد ذلك ظاهرا بينا، في أن كل طريقة يتبع أصحابها شيخا يقدمون أفعال وأقوال شيخهم على نص الكتاب والسنة ويقولون أن هذه هي الحق الظاهر، حتى جعلوا المريد مع شيخه كما يزعمون كالغريق مع منقذه، فليس له إلا أن يطيعه ويمشي مع ما يريد. وهذا كثير سواء في مسائل السلوك أو في أعمال القلوب أو في المعاملات في العبادات، معاملات يعني مع الخلق أو في العبادات التي يتعبد بها. تجد أن طوائف الصوفية على اختلاف طبقاتهم لهم نصيب من ترك الحق ودعواهم العمل بما عندهم من الحق. إن ليس هناك طائفة تقول أنا الذي عندي باطل، لا يوجد أحد يقول أنا الذي عندي باطل وأنا مصر على هذا الباطل، بل كل فئة تقول إنما عندي حق وأنا أتبع هذا الحق وأنتم كذا وكذا، يعني يسمون أهل الحق أو أهل الدليل بما يسمونهم به. هذا يحتاج إلى تبيين وصبر حتى يتبين لهم الحق. كذلك الذين يختلفون، اختلفوا في الأمة في مسائل الإمامة والولاية منذ عهد عثمان رضي الله عنه وبزوغ الخوارج إلى ما كان في الدولة الأموية من مثل فتنة عبد الرحمن بن الأشعث، وإلى ما كان في الدولة العباسية من حركة ذي النفس الزكية، إلى ما كان من أشياء كثيرة مما حصل فيه مخالفة في باب الإمامة، سواء من الخوارج والمعتزلة أو ممن شذ من الفقهاء والمنتسبين للسنة في هذه المسألة. فتجد أنهم يعملون أصولا في أبواب الإمامة والولاية والخروج يخالفون بها مقتضى الدليل من الكتاب والسنة، ويقولون إن ما نحن عليه هو الحق وهو الذي يجب وهو الذي فيه نصرة الإسلام. ومن نظر في كلام الشعبي رحمه الله تعالى، وقد كان قدم على الحجاج بعد فتنة ابن الأشعث، وربما أدركته تلك الفتنة ثم قدم على الحجاج وهو يريد الحجاج به فتكا، فاعترف بأمره، اعترف بذنبه وأنه كذا مع شأن الحجاج العظيم وهو المبير، لكنه لما كان أميرا لعبد الملك بن مروان كان واليا ولاية حق في ذلك، وإن كان ظالما مبيرا سفاكا أثيما لا يثنى عليه، لكن كان له ما كان. فصار عامر الشعبي الإمام المحدث المعروف اعترف بذنبه فسلم منه. وهذا كثير في أنه يتأول بعض الصالحين وبعض الفقهاء في مسائل الإمامة والولاية، في مسائل الخروج أو في الإنكار بما لا يوافق الحق من حيث هو، ولا يدرون ما الذي تحدثه أفعالهم من سفك للدماء ومن إراقة لدم المسلم الذي هو محرم بل حرمته شديدة مؤكدة. فإذا نظرت إلى الخوارج والمعتزلة الأمر فيهم ظاهر في هذه المسألة، لكن إذا نظرت إلى المنتسبين إلى السنة من طوائف كثيرة، سواء من بعض الفقهاء الأقدمين أو من في العصر الحاضر من كثير من الجماعات الإسلامية أو من أفراد كثير لهم رغبة في نصرة الإسلام ولا يرون نصرة للإسلام إلا عن طريق الخروج على ولاة الأمور، والمتأمل البصير يجد أنهم خالفوا الكتاب والسنة وما أجمع عليه أهل السنة في عقائدهم، ثم يجد أنهم في الواقع أن ما يفسدون أكثر مما يصلحون. لكن إذا قلت لهم فإنك ونهيتهم عن ذلك فستجد أنك أنت المخطئ أمامهم. لماذا؟ لأنهم يقولون الذي عندنا هو الحق، لكن هل يحتجون بكتاب أو بسنة أو بقول أئمة الإسلام؟ لا، إنما يحتجون بما يزعمون أنه الحق والحق مخالف لما معه. وهذا ظاهر بين أيضا اليوم في كثير من الضلالات التي تمشي في بلاد الإسلام، فإنه صار عند الناس كلام وقيل وقال وحديث حتى نطقت الرويبضة، كما جاء في الحديث إن بين يدي الساعة سنين خداعة يخون فيها الأمين ويؤتمن فيها الخائن وينطق فيها الرويبضة. قالوا من الرويبضة؟ قال الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، رواه الإمام أحمد وغيره. وهذا ظاهر، يعني أصبح من قل علمه وقل نظره وإدراكه، أصبح يتكلم في الأمور العامة في أمة المسلمين، وهذا من البلاء الكبير، وكلهم يدعي أن الحق معه. هذا كما جاء في الحديث الآخر أنه لا تقوم أو يكون في آخر الزمان أنه يعجب كل ذي رأي برأيه، كما جاء في الحديث حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه فعليك بخاصة نفسك ودع عنك أمر العامة، فإن من ورائكم أيام الصبر للعامل فيها أجر 50. قالوا يا رسول الله منا أو منهم؟ قال بل منكم، أو كما جاء في الحديث. وهذا يدل على أن الناس في كل زمن لا يقولون إن ما هم عليه هو الغلط، بل يقول أن ما أنا عليه هو الصواب وهو الحق، لكن العبرة ليس بالدعوة. لهذا الشيخ رحمه الله هنا قال دعواهم العمل، فسمة أهل الجاهلية أنهم أصحاب دعوة بأن ما عندهم هو الحق، لكن المسألة بالدليل والبينة والحجة، ليست المسألة بتقليد الرجال أو التعصب أو إنا وجدنا آباءنا على أمة أو قالها فلان أو قالها فلان أو حماس زائد أو تعصب أو ما أشبه ذلك. العبرة في الدليل، ومن علامات الإيمان أن يتخلص العبد من هوى نفسه إلى ما قال ربنا جل وعلا. والكمال عزيز، لكن المرء يجتهد في نصح نفسه أولا لملازمة الحق، ثم في نصح العباد والصبر على ذلك. المسألة 68 الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء. 69 نقصهم منها كتركهم الوقوف بعرفة. هاتان خصلتان متلازمتان من فعل أهل الزيادة أو النقص في الدين، وكل منهما يدخل في سلك البدع. وأهل الجاهلية يفعلون أفعالا من العبادات لم يؤمروا بها، كما قال الله جل وعلا ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها الآية. وكما جاء في السنن أن النبي صلى الله عليه وسلم قال في شأن أهل الكتاب فتلك بقاياهم في الصوامع رهبانية ابتدعوها، في شوال الحديث، حديث في السنن، في سنن أبي داود، وكذلك في معناه الحديث الآخر الذي روي من طريق ابن المنكدر عن جابر، وهو إن هذا الدين متين فأوغل فيه برفق فإن المنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، وهو حديث حسن بمجموع طرقه. ونحو ذلك ما جاء في هذا الباب من حديث الثلاثة الذين زادوا في العبادة وأخبروا بفعل النبي صلى الله عليه وسلم وعبادته فكأنهم تقالوها، الحديث المعروف. فمن خصال أهل الجاهلية سواء من أهل الكتاب أو من كفار الوثنيين أنهم يتعبدون بزيادة أو ينقصون، وهذه خالفهم فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وشدد وأكد على هذه الأمة على عدم الخروج عن عدم الزيادة في الدين. قال الله جل وعلا أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله. قال النبي صلى الله عليه وسلم في يوم عرفة في حجة الوداع، وقد نزل عليه قول الله جل وعلا اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. الدين قد تم فلا مجال فيه لزيادة أو نقص. وقول الشيخ رحمه الله الزيادة في العبادة كفعلهم يوم عاشوراء، هذا لعله يعني بذلك أن اليهود كانوا يتخذون هذا اليوم عيدا ويتقربون فيه بزيادة من الإنفاق وبما لم يكن من قبل. ولما سئل النبي صلى الله عليه وسلم، لما سألهم النبي صلى الله عليه وسلم بين له أولئك أن موسى عليه السلام كان يصومه، فصامه النبي صلى الله عليه وسلم شكرا لله جل وعلا، واليهود فعلوا ذلك صياما واتخاذا فيه عيد. فهم موسى عليه السلام صامه شكرا لله جل وعلا، فلم يكتفوا بذلك حتى جعلوه يوم عيد، مع كونه مع كون موسى عليه السلام لم يتخذه عيدا. وهذا كثير أيضا في هذه الأمة من جهة الزيادة ومن جهة النقص، وكل أهل البدع على اختلاف أصنافهم إما أن يزيدوا وإما أن ينقصوا. وإذا كان كذلك فقد عرف أهل العلم البدعة بعدة تعريفات، منها أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية ويقصد بالسلوك عليها التقرب إلى الله جل وعلا. وهذا حاصله أن البدعة هي طريقة في الدين مخترعة تضاهى بها الطريقة الشرعية، وهذه المضاهات ظاهر أنها في الدين، فتكون إما بزيادة في الوصف أو في العدد، وإما بنقص في الوصف أو في العدد، وهذا يدخل في هاتين الخصلتين. حد البدع داخل في إما أنه زيادة وإما أنه نقص بقصد التعبد والتقرب إلى الله جل وعلا. والبدع التي أحدثت في هذه الأمة كما أحدث أهل الجاهلية من ذلك كثيرة جدا معروفة لا حصر لها، فمنها بدع متعلقة بالأزمنة، ومنها بدع متعلقة بالأمكنة، ومنها بدع متعلقة بالأذكار، منها بدع متعلقة بالعبادات، الصلاة والزكاة والصيام والحج ونحو ذلك، ومنها بدع متعلقة بأماكن العبادة كالمساجد ونحوها، وهي كثيرة جدا. وحصر أو ذكر بعض الباحثين أنه أحدث لكل يوم بدعة، فكل يوم يعني في جملة دراسة البدع تجد أن له بدعة تخصه بشكل من الأشكال. وقد قيل إنه في الدولة العبيدية المسماة الدولة الفاطمية جعل لكل يوم من أيام السنة احتفال بعيد من الأعياد يجعلونه، وهم الذين أحدثوا بدعة الاحتفال بيوم المولد وأشياء كثيرة من ذلك. فإذا نظرنا إلى هذا وجدنا أن البدع إنما هي ميراث أهل الجاهلية، ليست ميراث محمد بن عبد الله عليه الصلاة والسلام، وليست ميراث أبي بكر، ولا ميراث عمر، ولا ميراث عثمان، ولا ميراث علي رضي الله عنهم أجمعين، ولا ميراث بقية الصحابة، ولا ميراث التابعين، وإنما أحدثها من أحدثها ظنا منه أنها مسألة اجتهادية، ثم تبعه الناس على غلطه في ذلك. والواجب أنه إذا اجتهد أحد حتى ولو كان من أهل العلم في شيء لا ظهور له ولم يوافقه بقية أهل العلم عليه فإنه لا يجوز اتباعه فيما شذ فيه، خاصة في مسائل التعبد. وما أحدثت البدع ولا زادت إلا من هذا الأمر. فلهذا كل من أحدث بدعة فجابهه بأن هذه من خصال أهل الجاهلية. كيف؟ إما أن تكون زيادة وإما أن يكون نقصا. فالزيادة ظاهرة في فعل اليهود كيوم عاشوراء، وفعل النصارى في التعبد والتخلي وتحريم بعض الأشياء عليهم كما في الآية والحديث، وإما أيضا في الزيادة في فعل قريش حين زادوا أشياء في طوافهم فظنوا أن التقرب أن يطوفوا وهم عرات حتى لا يطوفوا لله جل وعلا في ملابس ربما عصوا الله جل وعلا فيها، وإما أن يكون ذلك بالنقص، والنقص كثير جدا، فإنهم يرون أنه من الدين أن ينقص من أحكامه لأن هذا أكمل. هذا ظاهر في ترك الحمص الوقوف بعرفة، وظاهر في ادعاء طائفة من هذه الأمة أن التكاليف تسقط عليهم تسقط عنهم، وأن الصلاة والزكاة والصيام والحج إنما جعلت لإصلاح النفوس، وإذا صلحت النفوس فلا حاجة لهذه الأشياء والعياذ بالله، فتركوا أمر الله جل وعلا تعبدا، وقالوا نتفرغ لتصفية النفس من أدرانها على طريقة الخواص. وهذه سلكها الفلاسفة الإسلاميين، وسلكها أيضا غلاة المتصوفة كما هو معروف. والذي ينظر اليوم يجد أن هاتين الخصلتين هي الزيادة في الدين أو النقص منه تقربا إلى الله جل وعلا أنها من أكثر ما يكون انتشارا، فكل بلاء تجده في التوحيد أو في العبادات راجع إلى البدع، فالبدع لا يجوز التساهل فيها، بل يجب صدها والإرشاد إلى ردها وبيان الحق في ذلك بحسب حال البدعة وإيضاح ما دلت عليه الأدلة في هذا، لأن البدع وسيلة إلى ترك الدين وإلى الانحراف الكبير فيه. فلم يكن أول الأمر في الانحراف الكبير في الأمة في التوحيد لم تعبد القبور ولم تعبد المشاهد، لكن أول الأمر جاءت البدع، بدع البناء على القبور، بدع تعظيم المشاهد، بدع التوسل بالجاه، التوسل بحرمة الشخص اعتقاد أن هؤلاء أقرب عند الله جل وعلا فيتوسل بهم ونحو ذلك. فجاءت البدع في الاعتقادات، ثم جاءت البدع أيضا في العمل في التعبدات، فزادوا أشياء وجعلوا بعض الأماكن أقرب إلى الله جل وعلا زلفى، ثم بعد ذلك جاءت عبادة غير الله جل وعلا. فالبدع وسيلة لما هو أشد، إذا كانت المعاصي بريد الشرك بريد الكفر كما قال جمع من السلف المعاصي بريد الكفر، فإن البدعة هي بريد الشرك. ولهذا قال الله جل وعلا في سورة الشورى: أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله، فجعل تشريع الدين بما لم يأذن به الله من صفة الشركاء، وهذا ظاهر بين في أن البدعة كانت وسيلة لفتح باب الشرك في الأمة. فانظر مثلا إلى أمر أخف من غيره من جهة وضع يعني من جهة ما يؤدي إليه، وهو الزيادة في الذكر بما لم يكن في السنة، أدى إلى أن يكون هناك تجمع على ذكر معين، ثم أدى إلى تكوين طريقة تناسب هذا الذكر، وجعل الذكر على الطريقة الفلانية، على الطريقة الخلوتية، على الطريقة النقشبندية الذكر، وهذا جاء بعد ذلك، لكنه في البداية توسع الناس في أشياء، ثم نشأت الطرق الصوفية، والطرق الصوفية نشأت قبل البدع أو بعد البدع؟ بعد البدع، ما بدأت البدع بدأت الزيادات والزيادات في الدين حتى نشأت الطرق. نسأل الله جل وعلا السلامة والعافية من كل ما يخالف سنة محمد صلى الله عليه وسلم، وأن يلزمنا كلمة التقوى والسنة، إنه سبحانه جواد كريم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه أجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال ابن القيم رحمه الله تعالى: وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان، وكذاك ترك الخلق أهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني، كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. أي وكذلك ينزه الله عن العبث في الخلق والأمر، وأنه خلق شيئا عبثا وباطلا، أو شرع شيئا عبثا، لأنه حكيم حميد. فمن تمام حكمته وحمده إتقان المخلوقات وإحكامها، وإحسان المأمورات على أكمل وجه وأتمه، وهذا أمر مشهود في الخلق والأمر، تحير حكمته الألباب ويستدل بما بان من الحكمة ويستدل بما بان من الحكمة فيها على ما خفي على العباد. ومن تمام الحكمة أنه لم يخلق الخلق سدى، لا يؤمرون ولا ينهون ولا يثابون ولا يعاقبون على تلك الأوامر والنواهي بالبعث بعد الموت. فالحكمة والحمد دالان على أنه خلق المكلفين لينفذ فيهم أحكامه الشرعية، ثم بعد ذلك يبعثهم بعد موتهم إلى دار تجري فيهم أحكام الجزاء والثواب والعقاب. قال تعالى: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون. فتعالى الله الملك الحق، أي عن هذا الظن والحسبان، لأنه لا يليق بجلاله. وقال تعالى: أيحسب الإنسان أن يترك سدى، ألم يك نطفة من مني يمنى، ثم كان علقة فخلق فسوى. فالذي نقله في هذه الأطوار لا يليق به أن يتركه مهملا سدى، لا يؤمر ولا ينهى ولا يثاب ولا يعاقب. قال تعالى: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد. وكذاك ظلم عباده وهو الغني، فما له والظلم للإنسان. أي وكذلك ينزه الله عن الظلم للعباد بأن يزيد في سيئاتهم أو ينقص من حسناتهم أو يعاقبهم على ما لم يفعلوا، فإن الظلم لا يفعله إلا من هو محتاج إليه أو من هو موصوف بالجور. وأما الله تعالى الغني عن خلقه من جميع الوجوه العادل الحميد، فما له وظلم العباد. العادل الحميد فما له وظلم العباد. قال تعالى: وما ربك بظلام للعبيد. وقال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها. وقال تعالى: ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما. وقال تعالى على لسان نبيه محمد صلى الله عليه وسلم: يا عبادي، إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. رواه مسلم من حديث أبي ذر رضي الله عنه. حسنت. الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهداه. أما بعد، فمن توحيد الله جل وعلا تنزيهه سبحانه وتعالى عن النقائص. قد ذكرنا لكم أن هذا هو معنى التسبيح والحمد الذي يتضمن التنزيه عن جميع النقائص والعيوب وإثبات جميع أنواع الكمالات لله جل جلاله وتقدست أسماؤه. فمما ينفع عن الله جل وعلا العبث في الخلق والعبث في الأمر. قال ابن القيم رحمه الله هنا: وكذلك العبث الذي تنفيه حكمته وحمد الله ذي الإتقان. فالعبث واللهو منزه عن الله جل وعلا. قال جل وعلا: لو أردنا أن نتخذ لهوا لاتخذناه من لدنا إن كنا فاعلين، بل نقذف بالحق على الباطل فيدمغه فإذا هو زاهر ولكم الويل مما تصفون. فالعبث في خلق الله جل وعلا منفي عن الرب جل جلاله، كذلك العبث في رسالات الرسل فيما أنزل جل وعلا من الكتب هو منزه عنه جل وعلا ومنفي عن الرب سبحانه وتعالى. وهذا العبث نفيه من آثار إثبات اسم الله الحكيم وإثبات اسم الله الحميد، فإن مقتضى إثبات اسم الله الحكيم أن يكون أثره الحكمة البالغة فيما خلقه سبحانه وتعالى وفيما شرع، وكذلك في اسم الله الحميد الذي هو الموصوف بالحمد الكامل من كل الوجوه، هذا أثره أن يكون مثبتا له جل وعلا جميع أنواع الكمالات، ووجود العبث ينفي بعض الكمال. فلذلك قال ابن القيم: تنفيه حكمته وحمد الله. فالذي ينفي العبث هو حكمة الله وحمد الله جل وعلا. ولهذا قال في القرآن: تنزيل من حكيم حميد. وهذا كثير في القرآن، تجد أنه يعقب على بعض ما جاء في الآية إما في ذكر الخلق أو في ذكر الشرع بأنه سبحانه حكيم أو أنه سبحانه حميد أو أنه سبحانه حكيم حميد. وذلك لأن أثر اسم الله الحكيم وأثر اسم الله الحميد ينفي، يثبت أشياء كثيرة وينفي فيما ينفي العبث، وينزه الله جل وعلا عن النقص. وهنا قلنا إن العبث ينزه الله عنه في خلقه سبحانه وفي شرعه، والله سبحانه له الخلق والأمر كما قال: ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. والخلق مراد به جميع مخلوقات الله جل وعلا من العرش والجنة والنار والماء والملائكة والسماوات والأرض وجميع ما فيها، فهو سبحانه خلق الأشياء جميعا لحكمة بالغة، لا لحاجته إليها ولكن لحكمة أرادها سبحانه وتعالى من إيجادها. وهذه الحكمة فيها قد تكون منظورة معلومة وقد لا تكون، وقد تكون الحكمة من جهة انتفاع المخلوق وقد تكون لانتفاع المخلوق الآخر به بذلك الذي قضى الله جل وعلا به وخلقه. فهو سبحانه الحكيم فيما خلق، فما من شيء تجده أو تراه أو تسمعه أو تحسه من مخلوقات الله جل وعلا حتى في تفاصيل نفسك إلا ولله الحكمة البالغة فيما خلق جل جلاله وتقدست أسماؤه. حتى في وجود الشر خلقه الله لحكمة، حتى في وجود الحيوانات والحشرات والزواحف المؤذية فإن هذا فيه الحكمة البالغة. ومن أجمل ما قيل في ذلك أو ومن أحسنه ما قاله ابن الجوزي نقلا عن بعض العلماء، وأظنه قد قاله قبله ابن عقيل، قال: إنما في الدنيا من المفرحات والمؤنسات يذكر بنعيم الآخرة، وإنما فيها من المنغصات والمؤذيات والحشرات والهوام يذكر بعذاب النار. وهذا من الإحساس العظيم بمخلوقات الله جل وعلا في أثر من آثار ما يراه العبد ويؤثر به على قلبه ونفسه. فالدنيا دار ممر وليست بدار مقر، وإذا لم يستعن فيها العبد على عمل صالح فإنه يضر نفسه. ومن أعظم ما يستعين به التفكر، لا يخلي نفسه من التفكر في نفسه والتفكر في مخلوقات الله العلوية والسفلية. فإذا نظر إلى ما يطرب له ويأنس له من مخلوقات الله جل وعلا في السماء أو في الأرض أو الجبال أو الأودية أو المناظر الطبيعية أو الماء أو السحاب أو في نفسه أو في من حوله أو في أهله أو نحو ذلك، فإنه يحمد الله جل وعلا عليها ويعلم أن لله الحكمة البالغة في إيجاد هذه الأشياء العظيمة التي نوعها الله سبحانه وتعالى لحكمة عظيمة، جعل هذا على هذه الصفة وهذا على هذه الصفة ليتكامل ما قضاه الله جل وعلا. فهو سبحانه منفي عنه العبث ومنزه عنه العبث فيما خلق، فيما صغر وفيما كبر، فما من شيء إلا وله الحكمة البالغة فيه. وكذلك مما ينزه الله جل وعلا عنه من العبث أنه يعبث في أمره وفي كتابه وفيما أرسل من الرسل، فهو سبحانه لم يترك الخلق هملا، لا يجازى المحسن بإحسانه ولا المسيء بإساءته، ولم يرسل الرسل عبثا لا نتيجة لرسالاتهم من الجزاء في الدنيا والآخرة، ولم ينزل الكتب هكذا عبثا ليؤمن من شاء ويكفر من شاء ثم لا نتيجة لإيمان المؤمن ولا كفر الكافر. ولهذا قال جل وعلا في آخر سورة المؤمنون: أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون فتعالى الله الملك الحق. فتعالى الله الملك الحق، تعالى الله أن يخلقكم عبثا وأنكم إليه لا ترجعون، تعالى الملك الذي يتصرف عن قوة ولا معقب لحكمه أن يخلق عبثا وأن يتصرف في ملكه لغير إرادة. وكذلك هو سبحانه الحق الذي لا يجري إلا ما فيه الحق. أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ أيحسب الإنسان أن يترك سدى؟ ألم يك نطفة من مني يمنى ثم كان علقة فخلق فسوى. وهذا ظاهر بين كما ذكرنا لكم في الدرس السابق في معاني التسبيح والحمد، فإن تسبيح الله جل وعلا راجع إلى خمسة أمور، وحمد الله جل وعلا راجع إلى خمسة أمور، ومنها الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. قال ابن القيم رحمه الله: وكذلك ترك الخلق إهمالا سدى لا يبعثون إلى معاد ثاني، كلا ولا أمر ولا نهي عليهم من إله قادر ديان. ثم قال رحمه الله: وكذلك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان. وكذلك ظلم عباده وهو الغني فما له والظلم للإنسان، يعني فما له وللظلم للإنسان. هذا فيه تأكيد لما سبق، وهو ما ينزه الله جل وعلا عنه، وهو الظلم. والظلم هو ضد العدل، والعدل ووضع الأمور في مواضعها، وضع الشيء في موضعه عدل، ووضع الشيء في غير موضعه ظلم. ولهذا ينزه الله جل وعلا عن أن يضع شيئا في غير موضعه، سواء فيما خلق أو سواء في تشريعه. إذا نظرت في التشريع فهو سبحانه وضع جزاءه الحسن لأهل الإيمان، فلو وضع جزاءه السيء لأهل الإيمان لكان ذلك وضعا للجزاء في غير موضعه ولكان ظلما، وهذا منفي عن الله جل وعلا. ولهذا قال سبحانه: وما ربك بظلام للعبيد، وقال: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. سبحانه وتعالى: من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى إلا مثلها وهم لا يظلمون. هذا من جهة الثواب والعقاب، كذلك من جهة ما يصيب العبد في هذه الدنيا من سراء أو من ضراء، ليست نتيجة لظلم الله جل وعلا، بل هي نتيجة لعدله سبحانه. فهو سبحانه يعطي لا ظلما للغير، ولكن عدلا منه جل وعلا وفضلا وتكرما. وهنا في قوله جل وعلا: وما ربك بظلام للعبيد، كلمة ظلام أورد عليها كما زعمه بعض الجهال، أورد عليها أن ظلام صيغة مبالغة، فقوله جل وعلا: وما ربك بظلام، يعني بكثير الظلم للعبيد، هذا لا ينفي أن يكون يظلم ولكن ليس بكثير الظلم. كما يقوله طائفة من الملاحدة والمعترضة على أقدار الله جل وعلا، ولكن هذا ليس بصحيح من جهة الاستعمال، لأن ظلام هي تطلق على من ينسب إليه الظلم، فيقال فلان النساب أو نسابة إذا كان عالما بالأنساب، وفلان عالم وعلام إذا كان ذا علم، ونحو ذلك في أشياء من اللغة العربية، وكذلك في النسبة إلى الصناعات يقال فلان نجار تمار وأشباه ذلك، فالنسبة هنا أو فعال لم تأتي على صيغة المبالغة، وإنما على صيغة أنه أصلا ليست هذه من صنعته سبحانه ولا مما يوصف به أصلا، فكأنها صارت المنفية هنا كالمهنة المنفية لأصحاب المهن. ويوضحه قوله إن الله لا يظلم مثقال ذرة، وهو سبحانه لا يظلم القليل ولا يظلم الكثير. ثم ذكر الشارح قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله تعالى يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. وتحريم الظلم على الله جل وعلا كما فسره أهل العلم في أنه سبحانه يحرم على نفسه ويوجب على نفسه من غير تحريم أحد عليه ولا إيجاب أحد عليه، بل هو سبحانه الذي يختار، وربك يخلق ما يشاء ويختار، فهو سبحانه لكمال عدله وكمال حكمته وكمال حمده حرم الظلم، وهو وضع الشيء أي شيء في غير موضعه، وجعله بين العباد محرما وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. والتحريم هنا في تحريم الظلم على نفسه أثره أن يكون محرما في الكونيات وأن يكون محرما أيضا في الشرعيات، فما أجرى الله جل وعلا في ملكوته من الكونيات فالظلم فيها منشأ وانتهاء محرم حرمه الله على نفسه، وكذلك الظلم في الشرعيات إنشاء لها وأثرا وانتهاء فهو أيضا محرم حرمه الله جل وعلا على نفسه. ابن القيم رحمه الله أشار إلى شيء علق عليه الشارح بأنه قال وكذلك ظلم عباده وهو الغني، كأنه يقول إن الذي يظلم هو غير الغني، هو المحتاج لذلك يظلم غيره، لكن هذا من ربط هذا المنفي بصفة من الصفات واسم من أسماء الله وهو الغني، لكن هي مرتبطة بأكثر من ذلك، فسبحانه منفي عنه الظلم لكمال غناه جل وعلا ولكمال حكمته سبحانه فهو الحكيم ولكمال ملكه جل وعلا ولكمال قدرته وقوته سبحانه، فأسماء الله جل وعلا الغني القوي الحكيم القدير وأشباه ذلك من أسماء الجلال لله جل وعلا كلها تدل على أنه سبحانه وتعالى لا يحتاج إلى أن يظلم العبد ولا يحتاج من العبد أن يعمل أصلا ولا أن يتقرب إليه بشيء، فللعباد هم المحتاجون لربهم جل وعلا. نكتفي بهذا القدر بعده. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى فصل: وسلم صلى الله عليه وسلم من ركعتين في إحدى صلاتي العشي، إما الظهر وإما العصر، ثم تكلم ثم أتمها ثم سلم ثم سجد سجدتين بعد السلام والكلام، يكبر حين يسجد ثم يكبر حين يرفع. وذكر أبو داود والترمذي أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بهم فسجد سجدتين ثم تشهد ثم سلم، وقال الترمذي حسن غريب. وصلى يوما فسلم وانصرف، وقد بقي من الصلاة ركعة، فأدركه طلحة بن عبيد الله فقال: نسيت من الصلاة ركعة. فرجع فدخل المسجد وأمر بلالا فأقام الصلاة فصلى للناس ركعة، ثم فصلى للناس ركعة ذكره الإمام أحمد رحمه الله. وصلى الظهر خمسة، فقيل له: زيد في الصلاة؟ قال: وما ذاك؟ قالوا: صليت خمسة. فسجد سجدتين بعدما سلم، متفق عليه. وصلى عليه الصلاة والسلام العصر ثلاثة، ثم دخل منزله فذكره الناس فخرج فصلى بهم ركعة ثم سلم، ثم سجد سجدتين ثم سلم. فهذا مجموع ما حفظ عنه عليه الصلاة والسلام من سهوه في الصلاة، وهو خمسة مواضع، وقد تضمن سجوده في بعضه قبل السلام وفي بعضه بعده. فقال الشافعي رحمه الله: كله قبل السلام. وقال أبو حنيفة رحمه الله: كله بعد السلام. وقال مالك رحمه الله: كل سهو كان نقصانا في الصلاة فإن سجوده قبل السلام، وكل سهو كان زيادة في الصلاة فإن سجوده بعد السلام. وإذا اجتمع سهوان زيادة ونقصان فالسجود لهما قبل السلام. قال أبو عمرو: قال أبو عمر ابن عبد البر: هذا مذهبه لا خلاف عنه فيه، ولو سجد أحد عنده لسهوه بخلاف ذلك فجعل السجود كله بعد السلام أو كله قبل السلام لم يكن عليه شيء، لأنه عنده من باب قضاء القاضي باجتهاده لاختلاف الآثار المرفوعة والسلف من هذه الأمة في ذلك. وأما الإمام أحمد رحمه الله فقال الأثرم: سمعت أحمد بن حنبل يسأل عن سجود السهو قبل السلام أم بعده، فقال: في مواضع قبل السلام وفي مواضع بعده، كما صنع النبي صلى الله عليه وسلم حين سلم من اثنتين ثم سجد بعد السلام، على حديث أبي هريرة في قصة ذي اليدين. ومن سلم من ثلاث سجد أيضا بعد السلام، على حديث عمران بن حصين. وفي التحري يسجد بعد السلام، على حديث ابن مسعود. وفي القيام من اثنتين يسجد قبل السلام، على حديث ابن بحينة. وفي الشك يبني على اليقين، ويسجد قبل السلام، على حديث أبي سعيد الخدري وحديث عبد الرحمن بن عوف. قال الأثرم: فقلت لأحمد بن حنبل: فما كان سوى هذه المواضع؟ قال: يسجد فيها كلها قبل السلام، لأنه يتم ما نقص من صلاته. قال: ولولا ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم لرأيت السجود كله قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة فيقضيه قبل السلام. ولكن أقول: كل ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه سجد فيه بعد السلام فإنه يسجد فيه بعد السلام، وسائر السهو يسجد فيه قبل السلام. وقال داود بن علي: لا يسجد أحد للسهو إلا في الخمسة المواضع التي سجد فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم، انتهى. وأما الشك فلم يعرض له صلى الله عليه وسلم، بل أمر فيه بالبناء على اليقين وإسقاط الشك والسجود قبل السلام. فقال الإمام أحمد: الشك على وجهين، اليقين والتحري، فمن رجع إلى اليقين ألغى الشك وسجد سجدتي السهو قبل السلام، على حديث أبي سعيد الخدري. وإذا رجع إلى التحري وهو أكثر لهم سجد سجدتي السهو بعد السلام، على حديث ابن مسعود الذي يرويه منصور، انتهى. وأما حديث أبي سعيد فهو: إذا شك أحدكم في صلاته فلم يدري كم صلى، أثلاثا أم أربعا، فليطرح الشك وليبني على ما استيقن، ثم يسجد سجدتين قبل أن يسلم. وأما حديث ابن مسعود فهو: إذا شك أحدكم في صلاته فليتحرى الصواب ثم ليسجد سجدتين، متفق عليهما. وفي لفظ الصحيحين: ثم يسلم ثم يسجد سجدتين. وهذا هو الذي قال الإمام أحمد: وإذا رجع إلى التحري سجد بعد السلام. والفرق عنده بين التحري واليقين أن المصلي إذا كان إماما بنى على غالب ظنه وأكثر وهمه، وهذا هو التحري، فيسجد له بعد السلام، على حديث ابن مسعود. وإن كان منفردا بنى على اليقين وسجد قبل السلام، على حديث أبي سعيد. وهذه طريقة أكثر أصحابه في تحصيل ظاهر مذهبه. وعنه روايتان أخريان، إحداهما أنه يبني على اليقين مطلقا وهو مذهب الشافعي ومالك، والأخرى على غالب ظنه مطلقا، وظاهر نصوصه إنما يدل على الفرق بين الشك وبين الظن الغالب القوي. فمع الشك يبني على اليقين، ومع أكثر الوهم أو الظن الغالب يتحرى، وعلى هذا مدار أجوبته، وعلى الحالين حمل الحديثين، والله أعلم. وقال أبو حنيفة رحمه الله: في الشك إذا كان أول ما عرض له استأنف الصلاة، فإن عرض له كثيرا، فإن كان له ظن غالب بنى عليه، وإن لم يكن له ظن بنى على اليقين. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، فإن هذا تتمة لما سبق الكلام عليه من هدي النبي صلى الله عليه وسلم في سجود السهو. والنبي صلى الله عليه وسلم سجد للسهو ونسي ليسن عليه الصلاة والسلام. وذكرنا فيما سبق بعض الحالات، وهنا تتمة ذكرها ابن القيم رحمه الله. وما يهمنا في هذا الذي ذكره ابن القيم مسائل: الأولى أن العلماء اختلفوا في سجود السهو هل يكون قبل السلام أو بعده. ذكر لكم أن الشافعي رحمه الله يرى أن السجود كله يكون قبل السلام، وأنه من شأن الصلاة، وأن السجود عبادة من مثل السجود في الصلاة، فيجب أن يكون في الصلاة. وأبو حنيفة رحمه الله يرى أنه بعد السلام، لأنه جبر لشيء وقع في الصلاة فلا يكون في أثنائها، وإنما يكون بعدها، على ما جاء في حديث ابن مسعود وفي حديث عمران وقصة ذي اليدين. والإمام أحمد والظاهرية داود الظاهري ومن تبعه يرون أن السجود إنما يكون في هذه المواضع الخمسة التي جاءت بها الأحاديث فقط، فإن سهى في غيرها فإنه لا سجود أصلا عليه، وإنما هو من المعفو عنه، فإنه إذا زاد خامسة يسجد، وإذا نقص من الصلاة سلم من اثنتين أو من ثلاث يسجد، وإذا شك في صلاته يسجد، وإذا قام من التشهد فلم يجلس للتشهد الأول يسجد، وعلى المواضع الخمسة التي جاءت، وأما غيرها فلا يسجد. الإمام مالك كما ذكرت لك من قبل جعل المسألة مسألة قياس، وهي أنه ينظر هل هذا المسبب للسجود هل هو زيادة أو نقص، فإن كان زاد في الصلاة فلا يناسب أن يزيد في الصلاة مرتين، يزيد في الصلاة ثم يزيد سجودين في الصلاة قبل السلام، فجعل ما كان فيه الزيادة جابره سجود بعد السلام لكي لا يجمع في الصلاة بين زيادتين. وأما إذا نقص في الصلاة فإنه يجبر هذا النقص بعبادة محبوبة لله وهي السجود في أثناء الصلاة قبل السلام. وهذا الذي قاله كما ذكرت لك آنفا هو قول مالك الذي ذكره في الموطأ وذكره أصحابه عنه، ونصره أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية كما هو معروف، وقال أن الأدلة تدور حول هذا. أما الجهة الأثرية، أو يعني ما أسميته لكم الجهة الأثرية في العمل بالسجود قبل السلام وبعده، فهي ما قاله الإمام أحمد وجمع كثير من أهل الحديث، وهي أن السجود الأصل فيها أن يكون قبل السلام، لأنه من شأن الصلاة، ولأنه عبادة من جنس عبادات الصلاة، من السجود فيها سجدتين، ولذلك جعل السجود سجدتين ولم يكتفى بسجدة واحدة، لأنه ليس من جنس سجود التلاوة الذي يكون خارج الصلاة، ولكنه من جنس السجودين اللذين يكونان في كل ركعة في الصلاة، فهو من جنس أفعال الصلاة، فالأصل فيه أن يفعل في الصلاة، إلا ما ورد في الدليل أنه يسجد فيه بعد الصلاة بعد السلام، فإنه يتقيد بما خرج استثناء من هذا الأصل. وهذا الذي خرج استثناء يكون في صورتين، وقد تصير إلى ثلاث بالتفصيل. أما الصورة الأولى فهي أنه إذا سلم عن نقص، صلى ركعة في الفجر ثم سلم، صلى ركعتين في الظهر أو العصر أو المغرب أو العشاء ثم سلم، صلى ثلاث في الظهر أو العصر أو العشاء ثم سلم، فيكون قد سلم عن نقص في صلاته فزاد التسليم في أثناء الصلاة، فهذا يكمل الصلاة، ويجبر هذه الزيادة بسجود للسهو بعد السلام، فيسجد سجدتين ثم يسلم، يكون سلم مرتين. وهذا السلام الأول به تنتهي الصلاة، السلام الأول إذا أراد أن يسجد بعد السلام، السلام الأول به تنتهي الصلاة. فلو تكلم بعد الصلاة هذه، يعني بعد السلام الأول، تكلم مرشدا للناس لأن يسجدوا أو أن السهو سيكون بعد الصلاة، يعني بكلمة وهو مستقبل القبلة، فإن هذا لا حرج عليه فيه لأنه قد سلم، وما بعده جابر لصلاته، والصلاة قد انتهت بالسلام الأول، لكنه يسلم وجوبا، لكن الصلاة ليست متوالية، لأن السلام الأول للصلاة والسلام الثاني لسجود السهو. الصورة الثانية هي أن يزيد ركعة في الصلاة، وهي التي جاءت في حديث ابن مسعود. حديث ابن مسعود النبي صلى الله عليه وسلم صلى الظهر خمسا، الصحابة رضوان الله عليهم لم ينبهوه ولم يسبحوا به عليه الصلاة والسلام، لأن حياته عليه الصلاة والسلام زمن تشريع، يظنون أن الصلاة زيد فيها أو حصل فيها شيء. هذا جاء في حديث ذي اليدين، قال يا رسول الله أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال ذو اليدين أقصرت الصلاة أم نسيت؟ قال لم أنسى ولم تقصر. فهو لما قام إلى خامسة لم يسبح به، فظاهر الحال أنه عليه الصلاة والسلام قام إلى خامسة بناء على تحريه وغالب ظنه أنه لم يصلي أربعا. وصار حديث ابن مسعود بنى فيه النبي صلى الله عليه وسلم على التحري وغالب وظنه لأنه إمام، وصلى بهم خمسا بناء على ذلك. فمن صلى خمسا غلطا منه ولم يسبح به فإنه يسجد بعد السلام، لأن أصلا الصلاة انتهت ثم نبه بعد ذلك. وهذه الركعة زائدة، فإذا سبح به ثقتان وجب عليه المصير إلى تسبيحهما، فإن اتبع ظن نفسه مع تسبيح ثقتين فإن صلاته تبطل، وكذلك صلاة من وراءه بشرط العلم بذلك، كما قال الفقهاء رحمهم الله: فإن سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبعه ناسيا لا جاهلا أو عامدا. هنا ظاهر في هذه الحالة، فإذا هنا صورتان، يمكن الصورة الثانية هذه أن تجعلها أيضا صورتين فتصير ثلاث صور، لكن هي في الحقيقة صورتان: صورة السلام عن نقص، والصورة الثانية أن يزيد في الصلاة بناء على غالب ظنه. هذا هو الذي جاء في حديث ابن مسعود، فليتحرى الصواب وليبني على غالب ظنه ثم ليسجد سجدتين بعد السلام، وهو الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم. وقد ذكرت لكم فيما سبق أن هذا القول هو الأتبع للسنة والأظهر والأبين من حيث الفهم، في أنه يقال للناس إذا سلمت قبل ما تتم الصلاة، سلمت من ثنتين أو ثلاث وانت باقي عليك شيء، سلم بعد السلام، وإذا قمت إلى ركعة زائدة سلم ثم اسجد بعد السلام، وما عداها فاسجد قبل السلام، وهو الذي وافق يسر أحكام الصلاة ومخاطبة الصلاة لمخاطبة الناس جميعا بأحكام الصلاة بما يسهل عليهم في ذلك. إذا تبين هذا فإن السهو في الصلاة يعرض للإنسان بأسباب، ومن أسبابه انشغال قلبه عن صلاته لأي عارض يعرض له. فإذا علم من نفسه أن انشغاله في صلاته يلبس عليه صلاته، فإنه ينبغي له أن يأخذ نفسه بالحيطة بعد الركعات والتنبه لما يصليه. المسألة الثانية أن سجود السهو وعبادة فيها التقرب إلى الله جل وعلا بأحب ما يكون، وهو السجود له سبحانه، وهو يذكر بأن العبد إذا تعمد الذنب، أن هذا سجود للسهو، السهو ليس عن عمد، وهو يذكر بأن العبد إذا تعمد الذنب فإن لجوءه إلى الله جل وعلا بالحسنات التي تذهب السيئات هو من باب أولى وأحرى، ولهذا قال الله جل وعلا: وأقم الصلاة طرفي النهار وزلفا من الليل إن الحسنات يذهبن السيئات ذلك ذكرى للذاكرين. فسجود السهو يذكر بهذا الأصل، وهو أن العبد إذا أذنب ينبغي له أن يقبل على ربه بالعبادة، خاصة الصلاة والسجود، وأن يطيل السجود له جل وعلا طلبا للمغفرة والقرب منه، وألا يطرد العبد من قربه من ربه ومولاه وخالقه وبارئه جل جلاله وتقدست أسماؤه. الثالثة من التتمات على ما ذكره ابن القيم رحمه الله تعالى أن الأحكام، أحكام العبادات، ينبغي أن تبين للناس بالنظر إلى ما يفهمونه، وألا يعسر عليهم الإمام أو الفقيه أو الواعظ فيما يحتاجون إليه وهم لا يستطيعون فهمه. وهذا من أمثلته أحكام سجود السهو، فإنه كلما يسرتها كلما فهمها الناس وعملوا بها. لهذا نقول إنه لو سجد قبل السلام في كل الأحوال إنه لا حرج عليه، فالسجود بعد السلام في المواضع اللي يسجد فيها بعد السلام هذا من باب الأفضلية له، لكن لو سجد قبل السلام، سجد الإمام قبل السلام أو مع الناس، أما أحد بأناس قد يجهلون مسألة السجود بعد السلام فإنه يسجد قبل السلام ثم يعلمهم السنة ولا يوقعهم في لبس في هذه المسائل، لأن هذه لابد فيها من تعليم. فإذا مسائل العبادات يؤلف الناس بها على وفق ما جاءت به السنة، وينتبه إلى عدم تعسير عليهم بذلك، خاصة النساء في البيوت والأولاد رحمك الله، والأولاد الناشئون، هؤلاء يحتاجون إلى تبسيط للأحكام حتى يفهموها ويطبقوها. نكتفي بهذا القدر. الأخ يذكر على حديث ابن مسعود وما يتعلق به، روايات حديث ابن مسعود التي في ذهني فيها ذكر أنه صلى 5 ركعات، لعل أحد الأخوة يراجعها ويجمع لنا الروايات حديث ابن مسعود وما فيه. من يتولاها؟ أخ سليمان بارك الله فيك، جيبها لنا الأسبوع القادم. نكتفي بهذا القدر. نعم، هو لا يجوز إذا قام إلى خامسة إذا سبح به ثقتان فيجب عليه أن يرجع إلى قولهما، إلا في حالة واحدة، وهي أنه يجزم بصواب نفسه. من سبح به ثقتان فأصر ولم يجزم بصواب نفسه بطلت صلاته وصلاة من تبع عالما لناس. فهنا إذا لم يجزم بصواب نفسه لكن يقول أكيد هذول 100% مخطئين، فالذين وراءه لا يجوز لهم متابعته، لا يجوز لهم متابعته. وهو إن تابع بناء على تسبيح ثقات فإن ذمته بريئة، يعني لا يلزمه أن يتبع ما جزم به هو. إذا شهد 2 ثقات ممن وراءه بأنه زاد وسبحوا به فإنه حينئذ يرجع إلى كلام، لكن هم ما يجوز لهم يتابعونه، يجب أن يبقوا. إذا تابعوه مع العلم فإن صلاتهم باطلة يعيدونها، هم يجب عليهم أن يبقوا. من علم أنه قام إلى 5 زائدة أو 3 في الفجر أو 4 في المغرب أو نحو ذلك فإنه يجب عليهم أن لا يتابعوا الإمام، لأن صلاته أصلا زائدة، كيف يتابعون في شيء زائد يعلمون غلطه فيه. نعم، ومخير المسبوق مخير بين أن يتابع الإمام في السجود بعد السلام وبين أن يقوم يكمل. فإذا كان المسبوق لا يدري الإمام سهى أو ما سهى، يعني أتى في الركعة الأخيرة ما يدري الإمام سهى أو ما سهى، إنه حينئذ قد إذا سلم الإمام قام هو يكمل. إذا قام يكمل ليس عليه أو ليس له أن يرجع فيأتي بسجدتي السهو، لأنه قام إلى ركن الآن فيه، ثم بعد ذلك هو له أن يسجد سجدتين قبل السلام، لكن هو مخير، إن شاء سجد، إن شاء سجد معه، وإن شاء قام يكمل صلاته، لا يسجد بعد السلام لأنه قام إلى 5. مدام زاد يعني قام إلى 5 خلاص. فالمهم أن هنا القيام، قيام من الخامسة، هو مثل ما جاء في الحديث التحري، فليتحرى غالب ظن. القول جماهير أهل العلم أنه مثل الصلاة، سجود التلاوة مثل الصلاة، أنه يلزم له وضوء واستقبال القبلة. ويرى طائفة من أهل العلم أنه ليس من جنس الصلاة، عبادة مستقلة، فيسجد على كل حال، يعني بدون استقبال قبلة وبدون طهارة. وإلى هذا يميل قول شيخ الإسلام تيمية، لكن الأفضل أن يكون على طهارة. وإذا تركه فيما يجب فيه سجود السهو بطلت الصلاة. إذا كان سجود السهو واجبا وتركه متعمدا فهو من جنس الواجبات التي إذا تركها متعمدا بطلت صلاة. المنفرد ما يدري، ما حد معلمه المنفرد. يعني المنفرد الآن واحد يصلي بالحالة واشتبه عليه، أنا صليت أربعة ولا خمس، يعني باقي صليت ثلاثة ولا أربعة، فقام فهو ما قدامه، يعني ما يعرف أنها خمس، يعني كيف سيعرف أنها خمس؟ لا، ما هو عارف، هو بيعرف يقول إذن أنا أبني على اليقين وصلي. فلذلك في المنفرد هو ليس هناك في حاله إلا البناء على اليقين، ما فيه أنه بيبني، يعني كيف بيعمل؟ نعم، بس أنه مو بعارف أنه صلى خمس ولا لا، هو بيقول أنا صليت ثلاث ولا أربع، إيش يعمل؟ يتحرى المنفرد، يعني يبني على اليقين ويجعلها ثلاث ويكمل. أنا ما في أحد بيقول له أنك زدت ولا نقصت، لا، هذا يكتسب الدليل القطعية عند الأصوليين بالعشرة اللي انت ذكرت، دليل النقلي، يعني الدليل النقلي يكتسب القطعية بعشرة شروط عند الأصوليين اللي انت ذكرت بعضها. لكن كلام أهل الكلام في أن الدليل القاطع هو العقلي، يعني عندهم الدليل القاطع هو العقل ليس هو النقل، فيجعلون الدليل القاطع هو ما جعلوه من عقوله، مثلا يقول إن الله جل وعلا منزه عن الحوادث، الله جل وعلا ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا أمام ولا، هذا عندهم شيء قاطع، يعني أدلة عقلية قاطع، فكل ما خالفها لا تحل فيه الأعراض، ليس بذي صفات زائدة، هذه عندهم أشياء ثابتة ثبوت عقلي قاطع عنده. وسبب ذلك هو ما ذكرته لكم في أكثر من درس، من أن الجهمية حين أثبتوا وجود الله جل وعلا أثبتوه عن طريق حلول الأعراض في الأجسام، وهذه الطريقة باطلة في نفسها، لأن حلول الأعراض في الأجسام لا يفيد هذا الاستدلال. ثم ألزموا أنفسهم به فجعلوا كل صفة فيها ما يدل على أن العرض يكون يحل في الله جل وعلا، نفوا فيه هذه الصفة، صار أصل نفي الصفات بهذا الغرض. وفق الله الجميع لما فيه رضا حسن.